إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري. وهذه هي المقدمة، إن كنت أنسى فلا أنسى ما مر في بيان أهميتها، قول أحد علماء الشافعية وفقهائهم ومحدثيهم، وهو العلامة النووي رحمه الله، حين قال: مقدمة ابن الصلاح كثيرة الفوائد، كتاب كثير الفوائد، عظيم العوائد، كثير الفوائد، عظيم العوائد. وقد وقفت بكم عند باب الحسن. طيب، فضل اقرأ. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. وهذا هو المجلس الحادي عشر من النوع الثاني، معرفة الحسن من الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. قال: روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. قال: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال: روينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله رضي الله عنه أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. قال: وبعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. نعم. قال المؤلف أبو عمرو ابن الصلاح رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: باب النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. وهو النوع الثاني من ثلاثة أنواع تتقاسم جل أنواع علوم الحديث، هذه الأقسام أو الأنواع الثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. قال: روينا، أي روى شيوخنا لنا عن أبي سليمان الخطابي، هو حمد ابن إبراهيم ابن خطاب الخطابي المتوفى سنة 88، واسمه حمد. قال: اسمي، هو قال بنفسه: اسمي الذي سميت به حمد، فسماني الناس أحمد فأبقيت الاسم على ما هو عليه. قال: روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكاية الحديث، بعد حكاية أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، وذكر ذلك في معالم السنن، وهو شرح مختصر لسنن أبي داود، شرح مختصر لسنن أبي داود. قال: بعد حكاية أن الحديث عند أهله، أي عند أهل الحديث، ينقسم إلى الأقسام الثلاثة، وهي الصحيح والحسن والضعيف التي قدمنا ذكرها. قال: الحسن ما عرف مخرجه، أي الرواة الذين خرج الحديث من قبلهم، أو الرواة الذين رووا الحديث ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، اشتهر رجاله أي اشتهروا بالعدالة والضبط في الحديث، بالعدالة والضبط في الحديث، فيخرج بهذا الاشتهار في تعريف الخطابي رحمه الله مجهول الحال ومجهول العين، ويخرج جميع أنواع الانقطاع: المنقطع، المعضل، المعلق، المرسل، المدلس. فكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم لم يشتهروا، لم يعرفوا، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أي بالعدالة والضبط. قال رحمه الله تعالى: واشتهر رجاله، قالوا عليه مدار أكثر الحديث. أكثر الحديث على هذا الحكم من الخطابي والذي نقله ابن الصلاح هو من باب الحسن، أكثر الحديث من باب الحسن، يريد الحديث الثابت، لأن الحديث قد يكون صحيحا ليس هو أكثر الحديث، وقد يكون حسنا وهو أكثر الحديث، وقد يكون ضعيفا وهو كثير، بل قد تقدم معنا النص عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: أحفظ 200,000 حديث ضعيف أو غير صحيح، 100,000 حديث صحيح. وهذا في محفوظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام السخاوي أيضا أكد هذا، وقد توفي 290، أي حكم من الأحكام الاصطلاحية في مصطلح الحديث وعلوم الحديث ينقله السخاوي ويسكت عنه أو يقر به أو ينصره فعض عليه بالنواجذ. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: أكثر الأحاديث لا تبلغ الصحيح، أكثر الأحاديث لا تبلغ الصحيح، وهو متطابق مع المعنى المضمن في قول الخطابي رحمه الله تعالى: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، جمهور العلماء على العمل بالحديث الحسن والاحتجاج به، ومن خالف لا يكاد يذكر عددهم، كأبي حاتم الرازي، سئل مرة عن حديث فقال: حديث حسن. فقيل له: أنحتج به أو نعمل به؟ قال: لا. ولعل له قرائن في هذا الحديث بذاته وبعينه، ولذلك لم يعمل به، وإلا فيعد هذا رأي مستقل، وإلا فالأكثر على العمل به. قال: هو الذي يقبله أكثر العلماء، يقبله أكثر العلماء، يستعمله عامة الفقهاء، لأن الفقهاء لهم تميز فيما يتعلق باستعمال الأحاديث، الاستدلاء أولا معرفة ثبوتها من غير ثبوتها، مع الاستدلال بها، مع العمل بها والاستشهاد بها في المسائل والآراء الشرعية المتعددة. قال: يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال: وروينا عن أبي عيسى الترمذي، وهذا ذكره في كتاب العلل الصغير، وهو آخر الجامع، ذكر هذا أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل الصغير، له كتابان: العلل الصغير ذكر فيه أحاديث وعللها في آخر كتابه الجامع، وله كتاب العلل الكبير وهو مستقل، كتاب مستقل، وذكر فيه علل أحاديث. قال: روينا عن أبي عيسى الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، والاتهام بالكذب على معنيين: اتهام بالكذب يعني أنه يكذب في حديثه فيما بينه وبين الناس، وإن لم يكذب في حديث رسول الله. وبكم من مرة يثبت كذب الراوي في حديث رسول الله؟ بمرة، التدليس بمرة، الفسق بمرة، ولكن شريطة ألا يوجد احتمال آخر. فالتدليس الاحتمال الذي يقابله إرسال، الكذب يحدث على سبيل التوهم، وهذا النوع هو الذي وصفه ابن حبان بقوله يحدث عن الثقات بالمنكرات والغرائب والعجائب والمكذوبات حتى يسبق إلى النفس أنه هو المختلق لها، لكنه ليس بكذاب مع أن ما رواه مكذوب يقينا. فانظر إلى دقة أهل الحديث، المختلط يختلط فيحدث بالمكذوبات والمنكرات ومع هذا لا يصفونه، وهذا يدل ويؤكد على دقة أهل الحديث في الحكم على الرواة في هذه المتشابهات، في الحكم على الرواة في هذه المتشابهات. الفرق بين تدليس وإرسال، الفرق بين كذب واختلاط أو تحديث على سبيل التوهم، وهلم جرا. قال: أما المعنى الثاني للاتهام بالكذب فهو أن ينفرد بأمور ضرورية لا توجد عند أهلها من أهل الحديث ومن رواة الحديث، فمن أين جاء بهذا؟ فهذا بلا ريب أنه موضع الاتهام، موضع اتهام واشتباه وشبهة. ما يقولون كذاب يقولون متهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا. لاحظ هذه العبارة، لا يكون حديثا شاذا. هذا الإسناد الذي يصفه الترمذي ليعرف به الحسن يقول ليس في إسناده متهم بالكذب، لا يكون حديثا شاذا. الشاذ ما هو؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو لعدد من الثقات. ومعنى هذا أن المخالفة بالشذوذ والنكارة لا يمكن أن يعضد بهاتين الآفتين والجارحتين ونوعي الضعيف، لا يمكن. ما يأتي إنسان بشاذ وبإسناد فيه ضعيف وإسناد مرسل فيقول هذا يقوي هذا، يقوي الشاذ، ما فيه. الشذوذ تعارض، النكارة تعارض وهي أقوى من الشذوذ، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول أو تفرد من لا يعتد بتفرده، والسنة ليس فيها تعارض، فلا يؤتى بالشذوذ والنكارة لتقوية حديث. وانتبه لهذا. قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك، يروى من غير وجه نحو ذلك. إذن لاحظ الآن الترمذي رحمه الله يقول الحديث الحسن ما هو؟ يقول هو الذي إسناده فيه ضعف، لكنه ضعف ليس بشديد. يشتد الضعف من أي درجة؟ قال: ليس في إسناده متهم بالكذب، ليس في إسناده متهم بالكذب، ليس الحديث شاذا، ما فيه مخالفة، فما أن تقع المخالفة فما تصلح المعاضدة، ما أن تقع المخالفة لا تصلح المعاضدة. لا يقال شاذ يقوي حديث إسناده فيه مدلس أو فيه إرسال. طيب، قال: يروى الحديث من غير وجه، أي تعددت طرق الحديث، تعدد الطرق إن كانت الطرق محتملة قابلة للاعتبار والاعتضاد فإن التعدد حينئذ يقوى به الحديث. أما إذا كانت طرق أو طرائق الحديث بعضها أوهن من بعض فإن الحديث لا يزداد بها وبكثرتها إلا وهنا. الترمذي يعرف أي نوع؟ عرفنا أن الخطابية يعرف بهذه الصفات الثابتة، لم يذكر تعددا، يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن قسمان: حسن لذاته، وعليه ينصرف تعريف الخطابي، وحسن لغيره، وعليه ينصرف تعريف الترمذي. يروى من غير وجه، لكن لاحظ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقف قال: هذا أين قاله الترمذي؟ يقول أنا بين يدي نسخة من الترمذي ما هو موجود هذا الكلام. يقول بين يدي نسخة من الترمذي ما هو موجود هذا الكلام، وبالتالي نفاه ابن كثير. لكن العلماء تتابعوا في الرد على الحافظ رحمه الله مع جلالة قدره وإمامته، قالوا النسخة الموجودة بين يديه هي نسخة المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي، صدق ابن كثير. فإن كانت النسخة هي نسخة عبد الجبار المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي ما يوجد فيها هذا الكلام، وهذا موضع خلاف. تعدد نسخ كتب السنة، تعدد نسخ كتب السنة وعلوم الحديث وغيرها في سائر الفنون، تعدد النسخ مثار خلاف ومن أسباب الخلاف. ولذلك أوصى العلماء بتعدد نسخ جامع الترمذي على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن من نسخ الجامع تعددت هذه النسخ بين أيديهم، فقد توجد في نسخة رواية لا توجد في النسخة الأخرى. قال الحافظ، نعم، قال: وقال بعض المتأخرين، هو ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، الموضوعات كتاب في المكذوبات، مو الموضوعات يعني جمع موضوع، الموضوعات يعني المكذوبات الواهيات، ابن الجوزي ذكر هذا وأشار إليه أبو عمرو بن الصلاح بقوله: وقال بعض المتأخرين. ما هو الحديث الحسن؟ قال: الحديث الذي فيه ضعف، حديث حسن فيه ضعف، لأن بعض الناس إذا جئت بإسناد فيه ضعف وهو حفيظ يحفظ أن هذا السند فيه ضعف يجن جنونه، يقول: كيف حسن الإسناد ضعيف؟ يا أخي نحن ما نحسن، أهل الحديث ما يحسنون الحديث من وجه واحد، ينظرون إلى الوجوه المتعددة. ولذلك قال علي بن المديني شيخ البخاري: الباب إذا لم تتعدد طرقه لم تعرف علته. ويقول عبارة أخرى تتعلق بالفقه: الباب إذا لم تتعدد طرقه لم نكد نفقهه. وهذا يبين ويؤكد على أهمية الفقه في أحاديث رسول الله على ضوء تعدد الروايات. فإذا تمكن الإنسان من التمييز وغربلت ما ثبت من الروايات كان أسعد من غيره بفقه هذا الحديث على ضوء تعدد مروياته رواياته ثبوتا أو غير ثبوت. لكن إذا ما عرف الخطوة الأولى انظر إلى الضرب والخبط العشواء، قال فخلاص، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح بس، ويمشي المئات والألوف على هذا التقليد. لذلك كن حديثيا، وكن من أهل السنة، وكن من أهل الحديث، إن شاء الله تبارك وتعالى تكن أسعد لفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأحاديث التي بين يديك. نعم، قال الحديث الذي فيه ضعف قريب وليس بضعف شديد، قريب يعني إلى الثبوت لكن لا يمكن أن نجزم بثبوته، ضعف قريب يعني. ثم زاد هذا المعنى المضمن في القريب بقوله محتمل، قريب يعني يقرب من الثابت لكن لا يمكن أن نجزم بثبوته. طيب اشرح أكثر، قال: قريب محتمل، يحتمل يعني بين، مثل المرسل، يعني قال المحدث المرسل من قسم الضعيف. لكن الإمام الشافعي رحمه الله في أول كتاب ألف في أصولي الحديث والفقه قعد لتقوية المرسل قعد قاعدة لم يخالف فيها رحمه الله تعالى، على حسب علمي واطلاعي ما خولف الإمام الشافعي، مع أن المرسل من قسم الضعيف. لكن لاحظ إيش قال العلماء في المرسل، قالوا: من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك، قد تكفل لك بأني ما حذفت طرف الإسناد من المرسل إلا ثقة وإلا اختصارا وإلى آخر الأغراض التي ذكرت في سبب إرسال الحديث. قال: الذي فيه ضعف قريب، من الثبوت لكن لا يمكن الجزم به، هذا القرب محتمل بين الثبوت وغير الثبوت، هو الحديث الحسن، هو الحديث الحسن يصلح العمل به. تعريف ابن الجوزي لأي النوعين من الحسن، الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ الحسن لذاته. قال الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به، يصلح للعمل به. شوف، لا دقق في هذه العبارة، يصلح العمل به. العلماء قالوا يعمل بالضعيف بأربع إيش شروط: ألا يشتد ضعفه، أن يكون له أصل شاهد، ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يعتقد بثبوت ما فيه عند العمل به. إيش الشرط من هذه الشروط الأساسية للعمل بالضعيف؟ إيش هو؟ ألا يشتد ضعفه. شوف هنا قول ابن الجوزي يصلح العمل به، ما هو بس نجي ناخذ الشرط الرابع هناك، العمل بالحديث الضعيف، العمل بالحديث الضعيف، ودخل في الضعيف الضعيف جدا، ودخل فيه الشاذ، ودخل فيه المنكر، وأدخل المكذوب والموضوع على رسول الله. هذا بلا ريب أنه ما تبرأ الذمة بمثل هذه القواعد التي لا يحمل عامها على خاصها، ولا مطلقها على مقيدها، ولا مبهمها على مفسرها. نعم. قال رحمه الله: قلت كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. قال: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. قال رحمه الله: أحدهما الحديث الذي طيب لا يخلو. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت كل هذا مستبهم مغلق، ما يحد الحسن بحد لا يجامعه غيره، والحدود تصان عن الإسهاب والتطويل وأن تكون دافعة جامعة مانعة. قال: كل هذا مستبهم مغلق، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. شوف، لاحظ الآن، طبق. أهم شيء في مصطلح الحديث هو التطبيق العملي على الأمثلة والنماذج. إيش يقول ابن الصلاح؟ أمعنت النظر. نعم، كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. إذن هو يريد للحسن حدا لا يجامعه فيه الصحيح. طيب، قال الترمذي إيش يقول؟ لاحظ أن طبق تعريف الصحيح الذي مر بنا. إيش تعريف الصحيح الذي مر بنا؟ ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، أو عمن خف ضبطه ليدخل الصحيح لغيره، ليدخل الصحيح لغيره إلى منتهى بدون شذوذ ولا علة قادحة، من دون شذوذ ولا علة قادحة. هذا الصحيح، هذا الصحيح. لا يمكن أن تدخل ضمن هذا الحد للصحيح، لا يمكن أن تدخل الحسن. طيب لاحظ الآن، يقول تعريف الترمذي ما فيه فصل بين الحسن والصحيح. يقول ليس في إسناده من يتهم بالكذب. الصحيح، أليس يمكن أن يقال في الصحيح ليس في إسناده من يتهم بالكذب؟ بلى. لا يكون حديثا شاذا، من أبرز أركان الصحيح لا يكون شاذا. طيب، يروى من غير وجه نحو ذلك، هذا الذي استدركه الحافظ ابن حجر، لأنه لما عرف في النزهة عرف الصحيح لذاته، ثم رجع رحمه الله تعالى بعد ذلك في النكت وفي غير كتاب فقال: والأولى أن يقال في تعريف الصحيح عمن خف ضبطه إذا تعددت طرقه ليدخل الصحيح لغيره، ليدخل الصحيح لغيره. فقوله، قول الترمذي في تعريف الحسن يروى من غير وجه، يروى من غير وجه، الصحيح لغيره يروى من غير وجه. إذن يشترك الحسن والصحيح، والحدود للأنواع المتداخلة يصان كل نوع منها أن يدخل النوع الآخر فيه، هنا فيه مداخلة. طيب، الخطابي رحمه الله تعالى قال عليه مدار أكثر الحديث، الصحيح ما أكثره في الأحاديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، هذا بلا تردد يقبل العلماء الصحيح، يستعمله عامة الفقهاء هذا إذا كان للحسن، فالصحيح أولى وأولى أن العلماء يقبلونه ويستعمله عامة الفقهاء، ما فصل بين الحسن والصحيح. قال قد أمعنت، قد أمعنت، يقولون أمعنت أي نظرت بتدبر، ويقولون الأفصح أنعمت، أنعمت أو أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، كلام العلماء الخطابي الترمذي ابن الجوزي وغيرهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتفتح لي، هذا النسخة الهندية التي بين يدي، فتفتح لي عندكم نسخة العتر، فتنقح، والتفتح والتنقح كلاهما له معنى، فتح يعني فتح الله عز وجل له باب فهم بعد هذا الإغلاق والاستغلاق، أو تنقح من التنقيح وهو التحرير للمسائل واستخلاص شيء يستنتجه الإنسان بعد تتبع وخبرة ودربة ودراية، يعتقد أنه هو الراجح وأن المعول والعمدة عليه. يقول رحمه الله وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتفتح لي أو تنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أن الحديث الحسن قسمان. نعم. قال رحمه الله: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مسور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد. قال: حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قال رحمه الله: قسم، التقسيم قد تكون المادة العلمية عندما تكون المادة العلمية متداخلة ويصعب فصلها، عندما تفصل وتقسم وترتب بلا ريب أنها تكون أفهم للمادة العلمية، أفهم للمادة العلمية، وهذا دور المختصرات للمطولات. ولذلك قد يعجب الإنسان المؤلف هذا يطيل النفس في كتاب ثم يرجع فيختصر، يطيل النفس في كتاب ثم يرجع فيختصر، هذا الاختصار لتفهيم مادة المطولة، هذه المختصرة لتفهيم مادة المطولة، وليس ضربا يعني وليس ضربا من التفنن فحسب، هو تفنن ولكنه في الحقيقة له دور في التفهيم. ولاحظ هذا الآن نطبقه على صنيع ابن الصلاح، وجد كلام العلماء منثورا، ما في شيء ينظم بينه ولا يجمع بينه، قال: تبين لي أن الحسن بعد إمعان النظر أن الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجاله إسناده من مستور، المستور من الستر، يعني لم يشتهر ضبطه، لم يشتهر ضبطه، وللعلماء فيه أقوال، وهذا جل أمثلة الجرح والتعديل للرواة وما قيل فيهم لعله من هذا الضرب، من هذا النوع. الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، هذا المستور طبعا الحافظ ابن حجر لديه المستور، لديه اصطلاح خاص، المستور هو مجهول الحال، الحافظ ابن حجر له اصطلاح انفرد به حيث قال: إن المستور هو مجهول الحال، يساوي مجهول الحال، مجهول الحال روى عنه اثنان لم يوثق من معتبر، معتبر يعني إمام من أئمة الجرح والتعديل، يركن إلى قوله كالأئمة المعتدلين كالأئمة أحمد ومسلم والبخاري ونحوهم. قال لا يخلو رجال إسناده من مستور، هنا يريد على الشائع، المفهوم الشائع للمستور من الستر، يعني لم تظهر درجة ضبطه بحيث يقال فيه ثقة أو يقرب من الثقة، لم تتحقق أهليته في أن من فرد به يؤخذ به على أنه حديث ثابت مستقل لا صحيح ولا حسن، غير أنه يعني هو مستور يشمله الستر، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، لأن من اشتدت غفلته وبالتالي كثر خطأه فتفرده يعد منكرا ضعيفا، مغفل كثير الخطأ. وعندما أطلق المحدثون لفظة ألا يشتد تشتد غفلته يقرنونها دائما ويكثر خطأه، ذكر الخاص بعد العام للاهتمام في اللغة العربية هنا في عند أهل الحديث ليبينوا لك أن قولهم مغفل ليس مزاج ولا رؤية منامية، ولكن نتيجة استقراء لأحاديثه وجدوا كثرة خطأ، خطأين ثلاثة أربعة عشر عشرين، إيش يقولون؟ يقولون مغفل. إذا اشتد نوع الخطأ قالوا إيش؟ فاحش الغلط. لاحظ هذه الدقة يا أخواننا، ننتفع بها في ألسنتنا، في أحكامنا، فيما نتقرب به لربنا، لا فيما نثبت به جدارتنا وصدارتنا وأننا طلاب علم، لا، فيما نبرئ به ذمتنا، فيما نبرئ به ذمتنا. وهذا ننتفع به، انتفع به الأقدمون، ولا يزال هذا الباب مفتوحا للانتفاع به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شوف أصوله القرآنية، منها قول الله جل جلاله ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا ليش؟ ليقال عادل، هذا رياء وسمعة، ليأخذ جاه، ليحتكم إليه، ليجعل شيخ قبيلة عمدة، لا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما أعظم هذه الكلمة، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من طلاب العلم المتقين في كل ما نأتي وكل ما نذر. قال ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهم بالكذب كما مر وتقدم في قول الترمذي، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث في حديث رسول الله. وهذا نوع من إيش؟ من نوعين لمعنى الاتهام بالكذب. من نوعان؟ إيش معنى المتهم بالكذب عند المحدثين؟ ها، إيش معنى متهم بالكذب عند المحدثين؟ المعنى الأول ها، يكذب فيما بينه وبين الناس، وإن لم يكذب فيما بينه وبين حديث رسول، بينه وبين رسول الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما باله الكذب هذا، ما أثر عن كذب على رسول الله ومع هذا قالوا متهم بالكذب. تعليل، قالوا لأن من تعود الكذب كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لأن هذا اللسان إذا ثقل بمراقبة الله وخشيته وتقواه فإنه لا يمكن أن ينطق كلاما هراء ولا سخافة ولا لغوا ولا سبابا، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن إذا تعود الإنسان لسانه، سبحان الله، إيش رأيك؟ أعطى فتاوى، تكفير، تبديع، تفسيق، إخراج من شاء، إدخال من شاء، إذا تعود على هذا ما أجرأه، ليس جديرا بالصحبة، ليس جديرا بالسكنة، ليس جديرا بأن يؤتمن على العرض والأرض والمال، انتبه لهذا. فالصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع، ويوم القيامة يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تخلل حبه إلى القلب إلى درجة ما حرم هو الحرام، ما أحل هو الحلال، من كفر كافر، من بدع مبتدع، من فسق فاسق. سبحان الله، حالة كون هذه الأحكام ليست كذلك، لأنها إن كانت شرعية وبنصوص شرعية وقواعد وضوابط لدى العلماء مرعية، ما أقرب هذه الألقاب التي يطلقها الإنسان قرب إلى الله عز في علاه، لكن بهذه الشرائط نصوص شرعية ضوابط وقواعد لدى العلماء مرعية. قال رحمه الله: لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، لأن حديث الفاسق ضعيف جدا. من روى حديثا وهو فاسق، والفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة لم يكن له تأويل، لم يكن له تأويل، لأنه في شريف علمكم تدرون ما وقع من بعض المنتسبين لمذهب من أهل الكوفة، كان أحدهم مع جلالة قدر يركب على الحمار بعد شراب النبيذ إركابا، ومع هذا لم يفسقه أحد لأنه متأول. لكن الكلام هنا ينصرف إلى تفسيق فعلا شرعي بنصوص وضوابط شرعية، كارتكاب كبيرة من الكبائر كشرب خمر وتعامل بالربا ونحوهما. قال: ما في مفسق، ما في شيء يفسقه، ويكون متن الحديث متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله يعني بالنص، وفيه ما يدل على أن المتابعة والشاهد تكونان بالنص وتكونان بغير النص، مثله أو نحوه، يعني بالنص أو بالمعنى من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله. المتابعة هي المشاركة، المتابعة هي المشاركة، عندما يشترك اثنان وثلاثة في رواية حديث يقال فلان تابع فلانا، فيشترط ابن الصلاح تبعا للترمذي كما سيمر بنا التعددية، التعددية، من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا، لأن الشاذ والمنكر لا يعضد بهما، الشاذ والمنكر لا يعضد بهما. قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، ليس في إسناده من يتهم بالكذب، ليس شاذا أن يروى من غير وجه. قال: إذن ابن الصلاح يزيدنا تأكيدا على أن الحسن قسمان: حسن لذاته وعليه يحمل تعريف الترمذي، ما أدري أنا نائم ولا غيره يقسم إلى الحسن لغيره والحسن لذاته. يبدأ بالحسن لغيره وفيه مغزى وفائدة في البداءة بالحسن لغيره. بدأ بالحسن لغيره لأنه أشكل في التعريف من الحسن لذاته، كما سيتبين هذا عقب ذكر القسم الثاني الذي ذكره ابن الصلاح. قال: وتعريف الترمذي يوجه إلى الحسن لغيره، الحسن لغيره. طيب، كلمة توجيهية، ولعلها ذكرت الكلمة ضمن مصطلح الحديث، الكلمة توجيهية بمناسبة بداية هذا العام الذي يأتينا فيه كما يأتينا فيه الحجاج إلى بيت الله العتيق، والزوار إلى مدينة رسول الله وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتينا أيضا أولئك الأخيار والأطهار المصطفون الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا، فانتجبوا من قبل أهليهم وذويهم وحكومات بلدانهم وأوطانهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليش يتفقهون؟ لا ليبثوا الفتنة حاشا وكلا، ولكن لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نذارة وبشارة الأنبياء والمرسلين، لعل أقوامهم يحذرون عذاب الله وسخطه وأليم عقابه. هذا بلا ريب كما قال قائلهم قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أكثر من 150 دولة، 150 جنسية يتوافدون يتقاطرون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطلب العلم، وفي صرح من صروح الجامعة الإسلامية الجامعات الإسلامية باسم الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. هذه الجامعة الإسلامية كأخواتها من جامعات هذا البلد الطاهر المعطاء الخير بكباره وصغاره وذكوره وإناثه ورجاله وشبابه، يعلمون ما كان يعلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعلمون بدعا، لا يعلمون فلسفات، لا يعلمون إلحادا ولا زندقة، ولكن يعلمون الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. والعالم كله لو أذعن لهذا المنهج السديد والطريق الرشيد والحميد في تعلم القرآن والسنة والله لأراحوا أنفسهم ولا علموا ما الإسلام الصحيح الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعيدا عن التنطع والغلو هلك المتنطعون، وبعيدا عن التميع والجفاء، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك الوصية لنفسي ولإخوتي ولأحبتي من طلاب العلم القادمين، لا سيما إذا كانوا من طلاب العلم المحدثين والقادمين لأول مرة، أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله تبارك وتعالى، اتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الثاني، أصلح فيما بينك وبين الله يصلح الله فيما بينك وبين الناس. أصلح سريرتك يصلح الله تبارك وتعالى طريق العلم الذي تسلكه، يؤيدك، ينصرك، يحفظك، يرزقك الحفظ، يرزقك التوفيق، التوفيق ما حييت إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذا أراد طالب العلم أن يختار لنفسه الفشل الذريع والسقوط المهوي والمدوي فليعص الله عز وجل، فإنه سيحرم بلا ريب علوم القرآن وعلوم السنة. على طالب العلم أن يخلص لله عز وجل في قدومه، لا يأتي ولا يتعب نفسه، لأنه عندما يرجع سيقال له عالم العلامة وبحر فهامة. فإن أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية، رجل أعطي القرآن، رجل أعطي العلم، لكن ما طلبهما لوجه الله، طلبهما ليقال أما وقد قيل، فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى النار، ها؟ فيسحبون على وجوههم إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. إخلاصهم لله عز وجل سبب خلاصهم وسبب نجاحهم وسبب حفظهم وسبب تدبرهم وسبب رفع الله لهم إن شاء الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تقواهم لله رب العالمين. ثانيا، متابعتهم لرسول الله. دع عنك الآراء والفلسفات والأقوال والتقليد الأعمى والعصبية، خذ ما تطلبه وتتعلمه، خذ كل ذلك بالدليل. وقد جعلت للدليل ضابطا، أولا للفلاح والنجاح في العقيدة، في التفسير، في أصول الفقه، في أصول النحو، في الفرائض، في أصول الحديث، أولا أطلب الدليل، ثانيا صحة الدليل، ثالثا صحة الاستدلال. هذه ثلاثة قواعد أرجوك أتوسل إليك وألح عليك إن أردت أن تطلب علما رصينا قويا متينا مهما قل ترتقي ترقى به ولا تشقى إن شاء الله. أطلب الدليل، ما في حط يديك على عينيك، ها ما في رهبنة، هذه رهبانية ابتدعوها عند اليهود والنصارى. أطلب الدليل، جاءك الدليل، قال الدليل كذا. ثانيا، هل ثبت الدليل أو لم يثبت الدليل؟ ثبت الدليل. ثالثا، الاستدلال. الاستدلال خير استدلال وفقه هو فقه النصوص حملها على بعضها، القرآن بالقرآن، السنة بالسنة، ثم المغربل والصفاية، القرآن والسنة بفهوم أولئك الركب المباركين، الركب المرضي عنهم من قبل رب العالمين، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الاستدلال، الاستدلال، هل استدل على هذه المسألة الصحابة والتابعون؟ أم أننا نشق عصا المسلمين ووحدة فكرهم باستدلال مخترع؟ ها؟ يعني مثلا إذا تتابع السابقون في شرح حديث رسول الله، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، تتابع الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة الأربعة على هذا المعنى. ليس لنا أن نشق معنى زائدا ونجعله اجتهادا قابلا مقابل الآراء الأخرى، فنقول ستة أيام ومن أي شهر، ومن أي شهر كان، نقول هذا هل هو فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ وهكذا هلم جرى. أرجو ألا تنسى هذه القواعد الثلاثة، هي قواعد تصفية وغربلة وتثبيت وثبات إن شاء الله تبارك وتعالى. دليل، ثبوت الدليل، صحة الاستدلال. استدلال، استدلال، استدلال من؟ أبوي، أبوي شافعي، أبوك مالكي، أبوه حنبلي، أبوه حنفي، فهوم أربعة، وقد تزداد الفهوم بوجود فروع على أصول إلى ما لا نهاية. إذن نقدم فهوم من؟ كل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. اجتهد يحتفظ، يحتفظ له برأيه واجتهاده، لكن ما نجعل مثل هذا الرأي الغريب في جميع المسائل، لا سيما مسائل العقيدة، نجعل هذا الرأي الغريب في مقابل آراء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. الأمر الثالث أو الرابع، الصاحب ساحب، اصحب الأخيار، اصحب الأتقياء، اصحب المعتدلين، اصحب غير المتعصبين، لا تصحب المتحزبين، لا تصحب المتعصبين، لا تصحب المتميعين، لا تصحب الغلاة المتنطعين، ولكن يصحب الأسوياء، الأنقياء، الأتقياء، الذين إذا شوهدوا ورؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. اصحب أصحاب الأدب والخلق، اصحب المتسننين بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الأقوياء في الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم الصحابة والتابعين. المتحزبون قسمان، هذا الركام والحطام والفتن الموجودة في العالم الإسلامي، تعرف إيش أسبابها؟ أسبابها التحزب، التعصب. والتحزب قسمان، تحزب توضع فيه النقاط على الحروف، حزب كذا، يفتخرون بأنهم حزب كذا. القسم الثاني غير مرئيين، غير مشاهدين، ولكن المؤمنون الأسوياء يشهدون، يقولون يا عجبا والله لسان حالهم يدل على أنهم متحزبون، ها؟ لكن إذا قلت أنتم ألفية قالوا نعوذ بالله من الألفية، بائية قالوا أعوذ بالله من البائية، يائية قالوا نعوذ بالله من اليائية. لكن يا قوم القطار، شوف القطار، لسان الحال أبلغ من المقال. أما الأسوياء من أمثالكم ممن هداه الله عز وجل وندعو دائما تلهج ألسنتنا فنقول اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يمشون مع المسلمين، يمشون مع ولاة أمرهم بالكتاب والسنة، مع علمائهم الربانيين، لا انحياز، لا تعصب، لا تحزب، مع السواد الأعظم من المسلمين. من عمل بالمعروف عرفوا المعروف وأعانوه على المعروف، ومن ارتكب منكرا عرفوه بهذا المنكر بأسلوب غير منكر وأعانوه على المنكر وعلى إزالته. ابدأ من فوق لحكامنا وولاة أمورنا، بارك الله فيهم ووفقهم الله تبارك وتعالى وسائر حكام المسلمين، لعلمائنا بارك الله عز وجل فيهم، لجميع المسلمين. ما في غرور، ما في عجب، والعجب فاحذر، فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. لا لا لا، أنا أصلي في على اليمين لأنه في عشرة من الشباب أنا أعرفهم ما شاء الله، عقيدة صحيحة أصلي معهم. هذول المسلمين مسلمين يا شيخ، خاف الله في نفسك، اتق الله في نفسك، كلهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيش اجتماعات أسبوعية شهرية في الدهاليز، ها، في السراديب، في الخنادق، ما في. الإسلام للمسلمين أجمعين، المخطئ أخطأ والمصيب مصيب، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: على من أمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيدينا ونواصينا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يجعلنا أجمعين هداة ودعاة رحمة وخير للعالمين، كما كان رسول رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفتنا بعده، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. خلاص يكفي، جزاك الله خير. هذا أقول هذا دينك. طيب، نرجع إلى الأدب المفرد يا إخواننا، وأرجو أن نحرص على الأدبيات التي تقرأ من هذا الكتاب، لأن الإنسان لا يحرص فقط على تثبيت المادة العلمية، يحرص على كيفية تطبيق هذه المادة العلمية. من شواهد ومشاهد قديمة ومن عهد الصحابة سيمر بنا، شوف الآن يعني قد شوف الحديث هذا مثلا، أعطيك التدليل: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما نتنازع في ثبوت الحديث، سيمر بنا من وجوه متعددة. ما زال جبريل يوصيني بالجار. يجيك واحد هنا، شوف عندنا، شوف كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يوصيني بالجار، يجيك واحد متنطع قال هنا الجار المسلم لا حظ لغير المسلم بالإحسان ولا بحسن الجوار، اضطهدوهم، نكلوا بهم. تنطع في الفهم. شوف يجيك المتميع قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما في مشكلة، يهودي نصراني زنديق ملحد، أهلا باليهودي، بأخي اليهودي، أهلا بأخي النصراني، أهلا بأخي الملحد، أهلا بالمبتدع. ويختلط الحابل بالنابل، مجالس ابتداع يحضرها، مجالس سنة يحضرها ويؤيد أهلها، هذا ما هو صح، هذا تميع وجفاء، انتبه. لكن إيش الفهم الصحيح؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيمر بنا. عبد الله بن عمرو بن العاص أمر بذبح ذبيحة، حديث صحيح، أمر بذبح ذبيحة وقال لمولاه اعطي جارنا اليهودي، مرتين اعطي جارنا اليهودي. فقال رجل أصلحك الله يا شيخ، يا شيخ بعض الناس أصلحك الله تعطي جار يهودي؟ قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا فهم مين؟ ها هنا معنى إيش فهم سلف؟ هذا معنى فهم سلف، فهم الصحابة، فهم عبد الله بن عمرو.